راسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس للدنيا أربع فصول وعينيك الفصل الخامس حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس للدنيا أربع فصول وعينيك الفصل الخامس حلاك تخطى المعقول بده علم ومدارس شو ما بحكي وشو ما بقول بحروف بحبك حاسس الباب بعشق عينيك والحق حياتي ليكي والباب غار عليكي والكاف كل يوم بحسك الباب بعشق عينيك والحق حياتي ليكي والباب غار عليكي والكاف كل يوم بحسك بحبك بحبك كل يوم بحبك وحدك القمر العالي ويا حلوة بكل الأوقات غيرك لا ما بيحلالي لو مهما يزيدوا النجمات وحدك القمر العالي ورح أغني لك غنيات وخلي اسمك موالي ولو سدت كل الكلمات بقول بحبك بالعالي الباب عشق عينيك والحق حياتي ليكي والباب غار عليكي والكاف كل يوم بحسك الباب بعشق عينيكي والحق حياتي ليكي والباب غار عليكي والكاف كل يوم بحسك بحبك بحبك كل يوم بحبك بعشق عينيك والحق حياتي ليكي والباب غار عليكي والكاف كل يوم بحبك الباب بعشق عينيك والحق